بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأعزاء، ها أنا دعوت إليكم بحمد الله تعالى وشكره لنستأنف دروس البلاغة وأنشد هنا قول الشاعر: صدرنا وقد نادى السماح بنا رجو، فعودنا إلى مغناك والعود أحمد. فالشاعر يقصد أنه صدر عن كرم الممدوح، ولكن جود الممدوح ولطافته وخلقه الحسن ناداه مرة أخرى، نادته مرة ثانية بالعودة إليه ليتمتع بكرمه من جديد، فعاد إليه راغبا. فالعود أحمد، العبد أحمد مثل يضرب لمن عاد المرة الثانية والثالثة إلى محبوبه. فهذا العبد محمود، وهذا البيت يناسب حالي معكم ساداتي الأعزاء، فمحبتكم دعتني من جديد للاتصال بكم المرة بعد المرة، وأحمد الله على التوفيق لإجابة الدعوة، فلله الحمد وله المنة. ونحن في هذه الحصة المباركة مع الدرس 92 من دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله، ليوم الاثنين 24 من رجب الفرد عام 42 و400 وألف، الموافق للثامن من مارس سنة 21 و2000. قال الناظم رحمه الله: فصل في السجع، وفي بعض النسخ زيادة والفواصل، أي فصل في السجع والفواصل. والسجع مأخوذ من سجع الحمام، وهو تغريده وهو محمود. وقال الرماني: السجع عيب، لأنه من كلام الكهان، فيأتون بكلام مجهول المعنى والمقصد. وقال البعض: الاستمرار على السجع غير محمود، لأن فيه تكلفا وتعمية، ولهذا القرآن الكريم يستعمله تارة ويحيد عنه أخرى. وكذلك الإكثار من البديع بفنونه غير محمود، لأنه يدل على تكلف الشاعر لذلك وقصده إليه. وعابوا على أبي تمام في إكثاره من البديع، واستحسنوه عند غيره لقلته. ثم قال الناظم رحمه الله: والسجع في فواصل في الناثر مشبهات قافية في الشعر، أي من النوع من أنواع الضرب اللفظي من البديع السجع، وهو يكون في النثر، وهو اتفاق الفاصلتين أو أكثر في الحرف الأخير. والفاصلة في النثر تشبه القافية في الشعر، قالوا في النثر مشبهات قافية، قافية مفعول باسم الفاعل، تشبه القافية في الشعر. فالفاصلة بمنزلة القافية في البيت، في أن كل منهما يلتزم فيها حرف يختم به ما يقابلها، كقوله تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. فالجمع يقابل الجمع، ومرفوعة تقابل موضوعة أو موضوعة. والذكر المراد بالذكر هنا القرآن الكريم. والسجع أيضا مأخوذ من قولهم سجع الحمام كما قدمته، إذا كرر نغماته على وزن واحد. يقول ابن دريد العالم اللغوي المولود عام 23 و200 والمتوفى عام 21 و300، يقول: طربت فأبكتك الحمام السواجع، تميل بها ضحوان غصون يوانع. ثم قال الناظم رحمه الله: ضربه ثلاثة في الفان، مطرفون مع اختلاف الوزن، مرصعون إن كان ما في التانية، أو جله على وفاق الماضية، وما سواه المتوازي فدري، كسرورين مرفوعاتين في الذكر. المعنى الإجمالي: ضروبه أي أنواع السجع مطرفون إن اختلفت فاصلتان في الوزن. مثاله قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالوقار والأطوار مختلفان وزنا. ومرصع، وهما إذا كان في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثره مثل ما يقابله من القرينة الأخرى في الوزن والتقفية على الحرف الأخير، كقول الحريري: الحريري ولد عام 46 و400 للهجرة، وتوفي عام 16 و500. قال الحريري رحمه الله: فهو يطبع الاسجاع بجواهر لفظه، ويقرع الاسماع بزواجر وعظه. جاء هذا في المقامة الأولى الصنعانية، فكل ما في القرينة التالية موافق لما في القرينة الأولى، يطبع يقرع الاسماع بجواهر لفظه بزواجر وعظه. ولو قال بدل الاسماع الادان لكان السجع مرصعا لاتفاقهما في الجلي. وإن لم يكن ما في القرينة ولا أكثره مثل ما يقابله من الأخرى، فهو السجع المتوازي، مثال قوله تعالى فيها أي الجنة: سرور مرفوعة وأكواب موضوعة. فسرور وأكواب مختلفان في الوزن والتقفية، ولذلك سمي متوازيا. وقد تختلف التقفية فقط، كقولنا: حصل الناطق والصامت، وهلك الحاسد والشامت. ومما يجب ذكره هنا ذكر ألفاظ أربعة يجب استحضار معانيها لكثرة دورانها على اللسان، وهي السجع والفاصلة والقرينة والفقرة. فالسجع عرفه الناظم رحمه الله، والقرينة قطعة من الكلام جعلت مزاوجة لأخرى، والفقرة أعم من القرينة سواء كانت مع تسجيع أو لا. والفاصلة الكلمة الأخيرة التي هي الفقرة، وقد تطلق السجع على الفاصلة الموافقة لأخرى في الحرف الأخير منها. ثم قال الناظم رحمه الله: أبلغ ذاك مستوين فما ترى أخرى القرينتين في فما ترى أخرى القرينتين فيه أكثر، والعكس إن يكثر فليس يحسن، ومطلقا أعجزها تسكن. المعنى الإجمالي: بين الناظم هنا الأحسان من تلك الضروب الثلاثة، فقال أبلغ ذاك السجع المذكور من أنواع الثلاثة وأكملها في الحسن مستوي، أي استوت فيه القرينتان الأولى والثانيات في عدد الكلمات والحروف، شبهت بالقرينة لمقارنتها لصاحبتها في الذكر، مثاله قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقوله تعالى: في سدر مخضوض وطرح منضود. ثم يليه ما طالت فيه الفقرة الثانية على الأولى، نحو قوله تعالى: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك الفقرة الثالثة نحو قوله تعالى: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وهذا يقع كثيرا في عناوين الكتب، وتظهر فيه مهارة المؤلف وقوته أو ضعفه، أو ما ترى فيه أخرى القرينتين وثانيتهما أكثر كلمة وحروفا من الأولى وأطولها. ثم ذكر الثالثة بقبله، والعكس أي عكس هذه الثانية إن يكثر ما في الفقرة الأولى من الكلمات والحروف على ما في الثانية، بأن قصرت الثانية قصرا بينا فليس يحسن ذلك عندهم، لأن الأولى إذا طالت وقصرت الثانية كان ذلك كالشيء المبتور، فيتعطل السامع عند الثانية كأنه ينتظر شيئا ما ولا يجده. مثال هذا قولهم: خاطبني خليلي وشفاني بكلامه الذي هو كالجوهر النفيس، فاقتنيت به أحسن تنفيس. والذوق السليم يشهد بقبح هذا ونحوه، ولا يدخل في هذا قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. فالفقرة الأولى تألفت من 9 كلمات: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بهمزة الاستفهام وحرف الجر. والفقرة الثانية مؤلفة من 6 كلمات، فهذا غير مضر، إنما المضر الزيادة بأكثر من الثلث. ثم قالوا: مطلقا أعجازها تسكن، أي تسكن أعجاز الفواصل مطلقا متحدة في الإعراب أم لا. إذ لو روعي في الإعجاز إعرابها قلت الاسجاع كقولهم ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت، فهذا السجع حصل برعاية السكون لأن فات ماض مبني على الفتح وآت منقوص معروف، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نسأل الله أن يوفقنا ويعفو عنا ويعافينا ويحفظنا ويخلص أعمالنا ويبعد عنا الشرور والآفات والمصائب والمكاره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.